حضراتكم المرة الماضية إن إحنا هنكمل إن شاء الله في محاضرتين عن موضوع التصرف. كنا اتكلمنا المرة الماضية نهاية الموسم الثقافي الماضي في 5 محاضرات متوالية عن التصوف، وكان بقي لنا في موضوع التصوف أمران. الأمر الأول هو منهج الصوفية في التربية، والأمر الثاني هو مشاركة الصوفية في الجهاد. ولا نعني بالجهاد مجرد الجهاد بالسلاح، فده كان لهم في دور كبير ان شاء الله نذكره او نذكر ما نستطيع منه، لكن ايضا الجهاد لإبقاء الاسلام في مناطق كان يمكن لو لم تكن هناك طرق صوفيه منظمه ان يخرج الاسلام منها. موضوع الجهاد بشقيه هيبقى كلامنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. النهارده عايزين نتكلم عن مساله منهج الصوفيه في التربيه. اول شيء يجب ان يلفت نظرنا في الموضوع ده انه معنى الصوفية معنى أن يكون الإنسان متصوفا، زي ما هم بيصفوا نفسهم بيقولوا هم العاكفون على العبادة، المنقطعون إلى الله، المعرضون عن زخرف الدنيا وزينتها، الزاهدون فيما يقبل عليه عامة الناس من لذة ومال وجاه، المنقطعون عن الخلق بالخلق. اللي يقرأ هذا الكلام أو يسمعه يظن أن هؤلاء قوم يعني مجانين ضيعوا الدنيا، وربنا خلقنا لعمارة الأرض والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فربنا طلب من عمارة الأرض دول سابوا العمارة وراحوا انقطعوا وخلوا وزهدوا وتركوا اللذات والمال والجاه، ثم هيعمروا الأرض ازاي تركوا هذا كله؟ لكن لما نستعرض مفاهيمهم لهذه الجمل نجد أنه لكل جملة معنى غير الذي يتبادر من اللفظ لمن يقرأه ويسمعه لأول مرة. فمثلا العكوف على العبادة لا يعني ترك العمل في الدنيا بعمارتها ولكسب العيش منها ولغير ذلك من الأغراض الصالحة التي يعمل الناس لها، ولكنه يعني التوجه بنية صالحة إلى مرضاة الله في كل عمل حتى تتحول العادة إلى عبادة. أنا رايح أشتري الأغراض من السوق عشان بيتي، إذا استصحبت في ذلك ممكن أروح بنية أن أنا أجيب أحسن حاجة بأرخص ثمن، أبقى تاجر شاطر أو مشتري شاطر أو واحد عايش كويس، خلاص ليا أجر الشطارة دي، وممكن أروح عشان أجيب حاجات كويسة تغذي أولادي وأكرم بها ضيفي وأسكن بها نفسي وأسرتي، عندئذ هذه النية الصالحة تحول العمل الذي هو مجرد عادة الناس تكون تشرب إلى عبادة. ممكن أزور جاري عشان بس أنزح عليه أنا جيت زرتك وأنت ما جيتش زرتني، أو أروح أوريهم إن أنا بلبس كويس وبركب كويس فخلاص أنا خدت أجر ما فعلت أو خدت وزر ما فعلت، إذا كان ملوش أجر. وممكن أروح أزور جاري لأنني أحب أن أجعل صلة الجار من أخلاقي وأن نعتبر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة اللي منها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومنها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإذا فعلت الأمر المعتاد اللي بتعمله لأغراض كثيرة جدا في الدنيا بنية صالحة يدخل فيها رضا الله سبحانه وتعالى، تغير الحال من مجرد عادة إلى عبادة. وتغير الحال ده بيحول العمل الذي لا ثواب عليه إلى عمل عليه ثواب، العمل الذي لا أجر فيه إلى عمل فيه أجر. فده معنى عكوفهم على العبادة، لأن يعنون بالعكوف على العبادة أنه يصلي طول النهار ويترك العمل، وإلا فسيدنا عمر شاف الراجل قاعد طول النهار يصلي ويتعبد، قال لهم أيهم أيكم ينفق عليه؟ فقالوا له أخي بيشتغل مين اللي بينفق عليه؟ قال أخوه أفضل منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الراجل الصايم القائم مش قادر يشتغل في الجهاد، فقال لهم ده مرض، قالوا له أصله صايم وتعبان، فقال إنه كل الذين لا يصوموا خير منه. فإذا الخيرية ونوع العبادة ليست مجرد أداء الشعائر والزيادة فيها، وإنما هو باستحضار النية الصالحة التي تحول العمل المعتاد إذا حصلت هذه النية وصدقت إلى نوع من العبادة. قالوا حتى إطعام الأبناء، إذا أطعم الإنسان أبناءه الواجب عليهم يطعمهم، ولو أطعمهم بمجرد هذا الواجب هياخذ أجر لو أطعمهم بالواجب، لكن لو جعل نيته في إطعامهم أن يكفهم السؤال ويكفهم الشقاء في وقت لا يستطيعون الشقاء فيه يأخذ عليه الثواب. اللي بيتزوج كل إنسان بيتزوج عشان يعيش ويعمل أسرة ويكون بيت، إذا أضاف إلى ذلك نية إعفاف نفسه وإعفاف زوجه أخذ أجر على مجرد الزواج. فهكذا يتحول العمل المعتاد إلى عبادة، وده معنى عقوفهم على العبادة. لما يقولوا الانقطاع إلى الله، الانقطاع إلى الله لا يعني الانقطاع عن الناس، إنما المراد به ابتغاء وجهه سبحانه في التعامل مع الخلق. فالمودة في الله، أنا بود إخواني في الله، صفعة من أساء إلي في الله، أنا أصفح لأن الله يحب الصفح، وأعفو لأن الله عفو وغفور يحب العفو، وأتجاوز لأن الله سبحانه وتعالى يمنحني بهذا التجاوز حسنة، فهذا انقطاع إلى الله في كل ما أعمل وفي كل ما أدعو، أدعو الأمر لا أدعوه إلا لله، وآتي الشيء أو الأمر لا آتيه إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الانقطاع المراد به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الناس، المودة في الله والصفح في الله والنصيحة في الله. حياتنا مليانة مشكلات، وحديد ينصحك بأن تحسن أخلاقك أو تحسن عملك أو تحسن صوتك للناس، لأنه عايز يقول لك أنك غلطان، ولأنه عايز يفضحك، ولأنه عايز يصغرك في نظر نفسك. هذا لا ثواب له على هذه النصيحة، لو أنت استفدت منها تأخذ أنت الثواب، لكن هو لأنه نيته سيئة لا فائدة له ولا ثواب له من هذه النصيحة. لكن واحد ثاني ينصحك لأنه يحب أن تكون مثله أو أحسن منه، ينصحك لأنه يريد أن يكون حالك مع الله أفضل مما هو عليه، ينصحك لأنه يريد أن تكون في الدنيا أحسن مما أنت عليه اليوم، فهذا الناصح المخلص يسموه العرب المشفق أو الشفيق، وهذا ناصح شفيق أو ناصح مشفق، يعني ينصحك شفقة عليك وخوفا من أن تكون أعمالك السيئة سببا في مجازاتك بها يوم القيامة. فالنصيحة دي إذا كانت لله تبقى انقطاع إلى الله، مع أنها تعامل مع الناس، والمودة للصديق والقريب تعامل مع الناس، تبقى انقطاع إلى الله إذا كانت فيها هذه النية. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر واختيار من تشتري منه، قد تذهب إلى التاجر الصدوق لأنك تريد أن يغنى ويكون دائما رابحا وقادرا على العمل، وقد تذهب إلى التاجر الآخر لأنه من طائفتك أو من مذهبك أو من جماعتك أو من أصدقائك أو من دينك، أنت تبص مسلمين ومسيحيين وهيقول لك مش تشوف تاجر المسيح، ليه يا عم مش تشوف تاجر المسيح؟ أصل ده نصراني هيودي فلوس للكنيسة، طبعا ما حدش يودي فلوس للكنيسة، الكنيسة بتدي الناس فلوس، ما حدش بيديها فلوس، إنما يفعل ذلك الناس تعصبا وتعصب القلوب منقوط، إنما اشتري من التاجر الصدوق الذي لا يغشك ولا يخونك ولا يغري عليك السعر بهذه النية، بنية أن يصبح التجار كلهم صادقين، أن يشعر الناس بأن التاجر الصدوق يأتيه العملاء فيتحول من تجار خشاشين إلى تجار صادقين، إذا وجدت هذه النية حتى في البيع والشراء يتحول البيع والشراء الذي هو تعامل بالفلوس إلى انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، تنقطع عن حالة البيع والشراء العادية التي تتعامل كل ساعة إلى حالة جديدة تبيع فيها وتشتري وأنت تتهي أن تكون منقطعا إلى الله لا منقطعا عنه. الإعراض عن زخرف حياة الدنيا ليس تركا من المأكل الطيب الحلال والمشرب الجائز الحلال والملبس الحسن الحلال، وإنما هو الوقوف في المرحلة التي ذكرها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لعمي سليمان لما قال له كيف نفقتكم أولادكم لهم، وعمر إنه هو قعد معهم، فواحد قال له بنفق 10,000، واحد قال له بنفق 20,000، والثاني قال له بنفق كذا، فلما وصل الدور لعمر لم يذكر رقما وإنما قال له هي الحسنة بين السيئتين، قال ما هي؟ قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فقال له هو حقكم بخلافه ولا الخلافة، لأنه بعد سليمان يعمر بن عبد العزيز، وعمر مش ابن سليمان، عمر ابن أخوه. فجاء بسبب هذا الجواب، طبعا الجواب ده هو ما وصلوش من الهوى، ما وصلوش لانه سمع محاضره ولا درس، انما وصلوا بمجاهده طويله في العلم والتعرف على العلماء ومجالسه الصالحين حتى فهم هذا المعنى. فمعنى الاعراض عن زخرف الدنيا هو الوقوف عند هذه المرحله، البقاء في هذه الطبقه، طبقة الذين إذا أسرفوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما، وإلا فإن صوفي الحق يستمتع بالطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن لا يطغى في هذا الأكل ولا ذاك الشرب ولا ذاك الإنفاق، لا يطغى، طغيان هو مجاوزة الحد، فهم لما استعملوا تعبير ولا يطغى، لا يطغى لأنه لا يجاوز الحد فلا يسرف ولا يقتل ولا يأكل من حرام ولا ياكل مما فيه شبهه، وانما ياكل من الحلال، ولذلك كان ابو بكر رضي الله عنه يقول لقد تركنا 70 بابا من الحلال مخافه ان نقع في الحرام. طيب 70 بابا من الحلال تتركهم زي انا، لان هو ده مش حلال محض كده باين واضح، ده حلال في غمش، حلال قد يثار حوله السؤال، فاذا اثير حول الحلال سؤال فلا تقترب منه، وانما خليك في الحلال المحض، يقول عليه العلماء الحلال الصرف، زي المايه الصرف ليس فيها محسنات ولا ملونات ولا غازيات ولا اي شيء. فده معنى قولهم الاعراض عن زخرف حياه الدنيا، وليس معناها تركها بالكليه. و وصفوه بانه الزهد فيما يقبل عليه عامه الناس من لذة وجاه ومال. الناس بيقولون على اللذة ما تشتهيه الانفس، وعلى الجاه السلطان والنفوذ كبير، يقول كلمة تسمع يتوسط تقبل، والسلطان يتشفع وشفاعته تقبل. والمال كل واحد عايز يستكثر من المال، لو كان ابن ادم واليان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. فاذا اراد الانسان عن الجاه وعن المال وعن الشهوات الملذات كان متخلقا بخلق الانقطاع عن الله، لانه ما سوى الله في الدنيا هم ثلاث حاجات دول، هم الملذات وهم الاموال وهم الجاه. فاذا تركت هذه الاشياء الثلاثه فقد انقطعت عن الله سبحانه، عن الناس الى الله سبحانه وتعالى. وعبروا بالنفس عن نفس المعنى بعباره الانقطاع عن الخلق بالخلوه. وقالوا معنى الخلوه، قالوا في كلام جميل قوي بس حضرتك لكم معنيين اثنين. قالوا ان يعرف ان يأتس، قالوا ان يعرف ولا يعرف. قالوا المرء الذي تخلق بالخلوه او الذي تحقق بالخلوه هو الذي يعرف ما عليه ويعرف ما له، يعرف ما عليه فيؤديه ويزيد عليه في الاداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد في رد الدين قالوا له قريبا يا رسول الله، قال لا ولكنه من حسن الخلق. يعرف ما عليه فيؤديه فيحسن اداءه، ويعرف ما له فان جاءه حمد الله وشكره، وان لم ياته لم يغضب ولم يقنط ولم يثر ولم يحدث من المشكلات ما يفرق به بين الناس بلقاء وخناقات، وانما يقبل ما يؤتيه الله اياه من حقوقه ويسكت عن الباقي لانه حيخطئ. فده معنى الخلوة، أي الخلوة أن يعرف ولا يعرف، محدش يعرف، محدش يعرف إنه زاهد، محدش يعرف إنه متصوف، محدش يعرف إنه قنوع، محدش يعرف إنه كريم، محدش يعرف إنه جواد. ويسموا الحالة دي مقام الخفاء. مقام الخفاء يعني إيه؟ يعني أنت صالح ولا أحد لما حد يبص كده أنت مش صالح، يعني راجل أفندي لابس بدلة قميص وبنطلون عليه لأنه ماشي في الشارع بيتمشى، أو لابس شورت في الصيف وبيتمشى في الشارع أو على البحر أو حوالين الجنينة، ده يبقى صالح ازاي؟ قد يكون هذا الرجل اللي بيعمل كده اصلح من 100 حد من المتخلقين بالمظاهر اللي احنا عارفينها يعني. فقالوا ان ده مقام خفاء، اي ان يكون المرء في صلاح نفسه وتقربه الى الله بحيث يخفى على الناس حاله. الناس يشوفوه لا يعرفون انه ممن يتخلقون بالخلق الحسن ولا يقبلون على الله سبحانه ولا ممن يقبلون على الله سبحانه وتعالى. قالوا لهذا المقام مزيه تخفى على مجمل الخلق. هي ان الانسان اذا عرف بصلاح حاله تعرض لامرين، تعرض للغرور من نفسه كل ما يبص كده في المرايه يقول يا سلام ده انا صليت النهارده الظهر يا جماعه وصليت قبل ركعتين وبعد ركعتين ده حاجه هايله، فيغتر بحاله ويظن في نفسه من الخير ما ليس فيه على الحقيقه. الامر الثاني ان الناس الذين يقابلونه ويرونه ويركبون معه في الطائره او في القطار او في السياره او في الحديده او في الشارع او في المسجد، اللي يسلم عليه، اللي يقبل راسه، اللي يرد علينا، اللي يرد بركه، كل ما حد يقول له حاجه يتنفخ شويه زي الكوره كده، لو مصفطت الاول بعد كده يتنفخ ممكن كده وقت تفرقع. بلوله دي. متى تفرقع؟ بيحصل، امتى تفرقع؟ تفرقع عندما يصدق ما يقال له. ينبغي على المرء المسلم الحسن الظن بالله المتقرب اليه ان يكذب كل ما يقال له عن صلاحه. واحد يقول له انت صلاح ما تصدقوش انت كذاب. واحد يقول له ادعيلنا يقول ده انا عايز ادعي ولا حاجه ده بيكبرني على الفاضي. واحد يقول له انت بركه ده يقول الله يكسب بركه ولا حاجه بركه تدي لهم الدينار. ويكذب حتى لو كان الناس صادقين يكذبهم في نفسه حتى لا يزداد غرورا على غروره. لا يوجد انسان خالي من الغرور، بس الناس صنفين، صنف يحارب هذا الغرور في نفسه ويكبته ويمحقه وكل ما يشوف نفسه يحتقر نفسه بسبب ذنوبه ومعاصيه، وصنف يركبه الغرور وهو ظان انه هو الذي ركب الغرور. هو بيقول غرور ركبه، هو فاكر نفسه هو اللي ركب الحصان ده او ركب الجمل ده او ركب الفرس ده، فهو يظن انه يركب الغرور من كثر اقبال الناس عليه، وقد ركبه الغرور حتى يجعله ينفجر ويتفتت وتبقى عاقبه امره والعياذ بالله خسرة. فقالوا فاذا انقطع المرء عن الخلق في الخلوه وحاسب نفسه على ما كان من ذنوبه وتقصيره او افراطه وتفريطه وقع منه كلام الناس في شأنه في الموقع الصحيح فلم يصدق منهم أحدا. كل واحد يقول كلام كويس يكذبه، كل واحد يقول حاجة عدلة ما يصدقهاش. واستصغر علمه وعمله وزهده وورعه في جنب ذنوبه ومعاصيه، ورأى عظم نعم الله عليه سامع وبصر وقدرة على الكلام وقدرة على المشي وصحة ومال يكفيك ويسترك وقضاء حاجتك وسدد رأيك كل دي نعم لا تستحقها. رأى نعم الله عليه وهو لا يستحقها فاستصغر نفسه واحتقرها في جنب إنعام العظيم عليه نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وده بعض معاني كلام سيدنا أبو بكر لما كان لما حد يمدحه يوم يستغفر الله سبحانه وتعالى يقول اللهم سامحني فيما يقولون واغفرني ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وكثير من الناس يقولوا الكلام ده على الميكروفونات وعلى المنابر وفي التلفزيونات وفي الجرائد وانت ترى في عيونهم انهم فرحون كل الفرح بهذا الثناء مسرورون عظيم السرور بهذا المديح وهو مديح قد يستحقون بعضه لكن لا يستحقون كله وقد يستحقونه لكن اثره السيء في النفوس يؤدي بهم الى الحياد عن الطريق الصحيح. الله سبحانه وتعالى يعصمنا من ذلك كله. الصوفي لكي يصل الى هذه المراتب اللي وصفناها في تعريفهم للمتصوفين محتاج لحاجه ضروريه جدا، محتاج لشيخ. عند الصوفيه محتاج لشيخ، من لا شيخ له فشيخه الشيطان. محتاج لشيخ يعلم، وعشان يروح للشيخ ويتعلم يبقى هو اسمه مريد. فالشيخ ده هو الدليل، هو الرجل الذي يعرف الطريق ياخذك من اوله كده يوصلك لاخره. والمريد هو من يعرف اول الطريق فقط. المريد عارف الخطوه الاولى بس، لكن ما يعرفش الخطوه الثانيه تؤدي فين، ولا الثالثه طبعا ولا الرابعه ولا نهايه الطريق هينتهي بيها فين. فلا بد له لكي يسير في هذا الطريق، هذا الطريق طويل مليء بالمفاوز المهلكه، المفاوز جمع مفازه وهي الصحراء، مليء بالمفاوز المهلكه. ده مش مفازه واحده مش صحراء واحده، ده كل ما تخلص من الصحراء تلاقي صحراء، كل ما وقالوا الصحراوات دي ليست يعني زي صحراوات الدنيا، دي صحراوات النفس. يدخل لك الغرور اللي قلنا عليه، يدخل لك الكبر، يدخل لك العتب، يدخل لك الاغترار بغناك، يدخل لك الاغترار ببيانك وقدرتك على الفصاحه، يدخل لك الاغترار بحب الناس لك، يدخل لك الاغترار بعقلك وذكائك. كل هذا من المفاوز المهلكه التي اذا لم تمشي في الطريق ومعك شيخ ينقذك من كل واحده منها ضللت. هذا عند الصوفيه. فحال الصوفيه بين المشيخة والإرادة، بين المريد والشيخ، هو دائما إما مريد وإما شيخ. وتلاقي كبار الصوفية يتكلموا، سمعت شيخ فلان يقول، جيت على شيخ فلان فقال لي، رحت لشيخ فلان فقال لي، هو إمام من الأئمة. طب إزاي أنت إمام ولسه بتروح للشيخ تسمع منه؟ لأنه دائما يرى نفسه أقل الخلق وأحقرهم، ويعرف أن في الناس دائما من هو أعلم منه وأفقه. مش اعلى منه محكم الحلال والحرام بس، انما اعلى منه بفقه النفس الذي يربيه وينميه ويغذي روحه ويرفعه من مرتبه الانسان الذي هو كالسائمه ياكل ويشرب ويتزوج وينجب، الى الانسان الراقي الذي يتقرب الى الله بالطاعات ويتباعد من غضب الله سبحانه وتعالى بترك المعصيه. فالشيخ هو المربي والمعلم والرائد على طريق الخير، والمريد هو التلميذ وطالب العلم ومهتاد الطريق، يعرف اوله ويريد لو استطاع، لانه قد يستطيع وقد لا يستطيع. وكثير قوي تلاقوا ايه في الادعيه انه يدعو الله ان يجعله من المقطوعين او المنقطعين. وفي دعاء يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، مين منقطع؟ لان المنقطع بيمشي سكه شويه ما كملش، المنقطع اللي بدا وما وصلش، المنقطع اللي ما قدرش يستمر حتى يصل الى نهايه الطريق. قالوا اخواننا المتصوفه انه لا يصل الى نهايه الطريق الا بالشيخ. كلامهم في المشايخ فيه حاجات كتير قوي مش عايزين ندخل فيها، وفي حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه ذكرنا بعضها في المحاضرات اللي كانت في نهايه الموسم الماضي، لكن انا عايز النهارده اتكلم كيف يربي الشيخ المريد. الشيخ ده شغلته في التربيه النهارده، احنا كلامنا الاصلي عن منهج الصوفيه في التربيه. كيف يفعل الشيخ مع المريد ليربيه؟ اول حاجه قالوها الصوفيه، قالوا اول ما يجب على المريد ان يكون على الصدق. ليصح له البناء على اصل صحيح. فان من حرم الاصول حرم، من ضيع الاصول حرم الاصول. فيجب ان يكون الانسان صادقا، وان يكون صادقا اولا مع نفسه ومع الله، حتى يستطيع ان يمارس بهذا الصدق المشي السليم الذي ينمو فيه من المفاوز. يجب على المريد اول ما يجب ان يكون على الصدق ليصح له البناء على اصل صحيح. فقد قال الشيوخ، ده كلام الامام الحجري في الرساله، فقد قال الشيوخ انما حرموا الوصول لتضييعهم الوصول، وقالوا من ضيع الوصول حرم الوصول. اول الطريق من طرق الصدق. الصدق ده له كمان صدق له خطوات، مش كده تقول انا صادق الناس صدقني الناس، لا. اول حاجه تعملها عشان تصل الى مرتبه الصدق او تتحقق بحال الصدق ان تبدا بتصحيح الاعتقاد بينك وبين الله تعالى، فيصدو اعتقادك عن الظنون، فلا تسيء الظن بالله. ان قوما يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا عملا. فاول حاجه ان ظنك بالله يبقى ظن صادق صحيح مخلص، ما يبقاش ظن مدخول. فاول حاجه ان يكون اعتقاد العبد مع ربه او اعتقاد العبد بينه وبين الله تعالى صافيا عن الظنون والشبه، ما فيهوش شبهه تاخده. ربنا هيغفر ولا مش هيغفر؟ ربنا هيرحم ولا مش هيرحم؟ ربنا هيرزق ولا مش هيرزق؟ ده الست حملت هتجيب عيل ثالث، طب المرتب قليل هتجيب منين الرزق؟ هذا ليس صنعك، ليس عملك. اذا حكيت له زي ما شاء الله زي لما الراجل فاكر نفسك رب الله ترزقهم تجيب لهم عيش، ساعات مالك انت؟ هو اللي خلقهم ترزقهم. فيكون ظنك بالله تعالى خاليا عن الشبهات، لا تاتي عليك واحده من هذه الشبه فتستقر في نفسك. واذا جاءت تعلم، احنا بنقول تعلم انها من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اخواننا التصوف يقول تعلم انها من وساوس النفس فتولي لها ظهرك وتتركها. هم عندهم فرق بين وسوسه الشيطان وحديث النفس، فبيقولوا حديث النفس ده اللي بيجي لك طول ما انت ماشي في السكه، فلما بدات المشي في طريق الطاعه تيجي احاديث النفس تفضل تطلعك من الطاعه المعصيه، تطلعك من الطاعه الى اساءه ظن بالله، تطلعك من اليقين الى شبهه، فتخرجك مما انت فيه من خير وتردك الى ما كنت عليه من شر. عشان تخلص من الحكايه دي ترميها ورا ظهرك ما تفكرش فيها. احنا عندنا طريقه عمليه، احنا الناس بتوع يعني بتوع شغل ما نعرفش الحكايه دي وما تخلقناش بهذه الاخلاق الراقيه، فبنقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله تبارك وتعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تذكرهم بان يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان فيصرفه الله عنه. طيب قالوا ان يكون الاعتقاد صحيحا خاليا من الظنون والشبه والضلاله والبدع. الضلاله ضد الهدى، الضلال ضد الهدى، والهدى طريق الله ورسوله كما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم الينا، والضلال اي طريق اخر، اي طريق مخالف لما بلغه محمد عن ربه يبقى طريق ضلال. طب والبدعه ايه؟ البدعه في الدين الاتيان بامر في الدين لم ياتي به اثر ولا قاله احد من السلف. السلف اللي بنتكلم عليهم هنا يقفوا عند الصحابه والتابعين. السلف في مسألة البدعة يقفوا عند الصحابة والتابعين. السلف في الآراء الفقهية والآراء الفكرية والنقول والفتاوى كل الأمة، كل من سبقنا هو سلف، أبويا سلف وجدي سلف والعالم اللي اتعلمت منه مات سلف، كل من سبقني فهو سلف. لكن لما نتكلم عن البدعة ونتكلم عن الإتيان ببدعة زي ما قال الإمام الغزالي في الموقف من الضلال، قال: والمبتدع هو من أتى بما لم يكن السلف عليه، والسلف هنا هم أصحاب محمد وتابعوه. القرنين الاول والثاني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. القرن الثالث بقى خلاص دخلنا في اللخبطه، حصل المعتزله والمرجئه والخوارج والفرق اللي احنا اتكلمنا عنها كلها او المدارس اللي اتكلمنا كلها، فما بقاش هنا بقى القياس بالقرنين الاول. فيجب ان تخلو عقيدتك مع الله سبحانه وتعالى من الضلالات، يعني ما يقابل ويعارض ويخالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن البدع يعني الاتيان بانواع من العقائد او الافكار لا تستند الى ما نقله الصحابه والتابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عقدت خلف من الاثنين دول سقط من الضلاله وسقط من الشبهه وسقط من الظنون. اذا عقدتك شابه واحد من هذين الامرين يجب عليك ان تنقيها وتباهي نفسك لكي تطردهما منك. خاليا من الضلاله والبدع صادرا عن البراهين والحجج. سيبا فنفس مريد حد في اول الطريق رايح للشيخ عشان ياخدني يمشيني يخلصني من المفاوز والمهالك دي، ازاي اكون في اعتقادي صادرا عن الدليل؟ قال: انت اصلا اول حاجه انك تعتقد، وايمان المقلد لا يقبل. أنا مسلم لأن أبويا مسلم، خلاص خليك مسلم لأن أبوك مسلم. أنا مسلم لأن جدي كان مسلم. أنا مسلم لأن لقيت الناس أغلبيتهم في البلد مسلمين قلت بسلم يمكن يوظفوني ولا يدوني شوية فلوس. أنا مسلم لأني عايز أتجوز واحدة مسلمة. هذا كله لا يجوز، إنما الذي يصح ويبقى ويقبل هو إيمان الإنسان الذي ينظر في الأدلة فيوقن أن هناك ربا واجب العبادة، واجب الطاعة، وان هناك رسلا ارسلوا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل الا الذين ظلموا منهم. فاذا ايقن بالادله بالنظر في ملكوت السماوات والارض بالربوبيه وبالنبوه كان ايمانه ايمانا صحيحا. إذا كان إيمانه إيمان تقليد تلقاه من الآداء والأجداد دون أن يفكر فيه ودون أن يعمل عقله ودون أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، دون أن ينظر في ذلك فإنه يكون إيمانا مقلدا. العلماء عندنا في علم العقيدة وعلم الكلام قالوا إنه إيمان مقلد لا يقبل، إيمان مقلد لا يقبل، مش المقلد فتح اللام، المقلد بكسر اللام. في قصة تروى عن بعض الصحابة أنهم كانوا في سفر ومعهمش زاد، وبعدين قرأ صلوا فقرأ قارئ منهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورجل راكب ناقة مسافر بها وليس بمسلم، فلما خلصوا الصلاة دبحلهم الناقة وقال لهم خلاص شوية، قالوا له ناقة هتمشي معنا ومشينا على رجليه، هتمشي على رجليكم وتفكر سفرك ازاي؟ قال لهم قارئكم اللي أرى بكم في الصلاة قارئكم صادق أم كاذب؟ قالوا له صادق، قال أليس قد قرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ قالوا له قال فقد صدقته وذبحت لكم الناقة تنزل عليه مش لاقيين تاكلوا ماشيين مسافرين على رجليكم وذوقوا حالها بلا. طبعا الصحابه كانوا يربطون على بطونهم حجرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد ربط على بطنه حجرين، فلا ابو بكر قال له ما اخرج، قال ما اخرجني الا الجوع حتى ربطت على بطني حجرا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عمر بعد شويه قال له ما اخرجك يوم، قال ما اخرجني الا الجوع حتى ربطت على بطني حجرا، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطني فاذا به قد ربط على بطني حجرين، فده حالهم كان. فالرجل اللي ما كانش لسه اسلم ده سمع القارئ في الصلاه بيقرأ في السماء يسكنكم وما تعلم، قال سمعته فصدقت فذبحت لكم الناقه بتاعتي، ده مش مقلد، ده مؤمن بالنظر، بالنظر في معنى هذا الكلام، اذهله هذا الكلام الفصيح العجيب فصدقه فذبح ناقته التي كان يسافر عليها وكب بها الناس الغلابه دون المسكين، طبعا اسلم وبقى بعد كده من الصحابه يعني. طيب اذا يجب ان يكون غير مقلد في اعتقاده، فإذا أحكم هذا كل الولادة في العقيدة، كل الولادة في صلتك بالله، فإذا أحكم هذا وجب عليه أن يحصل ما استطاع من علم الشريعة، ده كلام صوفية مش كلام، ده كلام بالذات الإمام أبو القاسم القشيري، وجب عليه أن يحصل ما استطاع من علم الشريعة، إما بالتحقيق هو نفسه يبقى قادر على الدرس والبحث والفحص والتعلم، إما بالتحقيق وإما بسؤال الأئمة عما يؤدي به فرضه، لأنه من مطلوب من علم الشريعة مش يبقى مفتي، ولا المطلوب من علم الشريعة يبقى قاضي، ولا المطلوب من علم الشريعة يبقى معلم، إن المطلوب من علم الشريعة أن يعرف ما تصح به صلاته وصيامه، وما يجب عليه من زكاة إن كان له مال، وما يصح به زواجه وطلاقه، وما يحسن به تربية أولاده، فيسأل العلماء عما يؤدي به فرضه إن لم يكن مستطيعا أن يكون بنفسه من أهل التحقيق. فإذا اختلفت عليه فتاوى العلماء زي مختلفة دلوقتي. الصوفي له وضع واحنا لنا وضع. احنا اذا كانت الادله فيها دليل يقود الى التشديد ودليل يقود الى التخفيف، نقول للناس ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، كل لهم خذوا بالتخفيف. ونقول لهم انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تكونوا منفرين وبعثت فتانا يا معاذ احدثني، فننصح الناس ونفتيهم ان ياخذوا بالايسر. اخواننا اهل التصوفي يقولوا لا، انت تاخذ بالاشد والاحوط. ليه يا مولانا؟ ما احنا الايسر كويس. الايسر كويس ده للناس العاديين اللي زينا كده، اما هم فهم اهل الشدائد، اهل الاخذ بالعزائم، اهل الاخذ بالاحوط. قال لي انهم فرغوا انفسهم لله سبحانه وتعالى، فقلنا مش عايز ينشغل بشغله ثانيه، مش عايز يضيع وقته بحاجه ثانيه، مش عايز يبقى مستعجل فيصلي ركعتين خفيفتين، لا عايز يصلي ركعتين بسور طوال ويركع ويسجد فيطيل في الركوع وفي السجود ويدعو فيبالغ في الدعاء، لان هو مشغول اساسا بالوصول الى الله، مشغول بالمشي في هذا الطريق. فاذا اختلفت عليه فتاوى العلماء ترك الايسر واخذ بالاحوط، لأن الرخص في الشريعة جعلت لأهل الضعف وأهل الأعذار. أما أنتم فأنتم أهل القوة وليس لكم عذر، فينبغي عليكم أن تأخذوا بالأحوط وبالأشد من الفتاوى. ولا يجوز للمريد التعلق بالمال ولا بالجاه، والقشيري بالكلمة الغريبة يقول فإن ملاحظة حب الجاه، حب السلطان والعظمة والنفوذ، ملاحظة حب الجاه مقطعة عظيمة، مقطعة يعني تقطعك عن سير الطريق. تقطع عليك السكه زي حواجز المرور دي اللي بيعملوها عشان يفتشونا بالليل، حاجز مروري ضخم الضجر تعدى عليه لواءات وعمداء ونقباء وبلاوي سود. فقال ان ملاحظه حب الجاه مقطعه عظيمه توقفك عن السير في طريق الوصول الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال ليس للمريد ان يخالف شيخه في كبيره ولا صغيره. اللي بيقولك شيخك تسمع، لأنك لو خالفت شيخك في أول الطريق فهذا دليل فساد حالك في آخره. قالوا أول سير المرء، أول دخوله في طريق التصوف يدل على نهايته، فاللي يبقى مؤدب وكويس وماشي تحت بناء الشيخ ويبوس ايده وراسه ويبنه ويشيله عمته وعصايته وجزمته ده لا يوصل. اللي يتمرد ويبدا يسال ويبدا يرد ويقول له طب دي ليه ودي عشان ايه؟ ما مش هيكمل، هيقف في نص السكه او ينقطع او يقع او يجيله بقى طارئ من الطوارئ الغريبه العجيبه اللي بتخليه يعود مره ثانيه ويتحول فجاه الى قطب، وبيقولوا يتحول الى قطب وعباده الله بنظره نظرة يعني من العلي القدير، ينظر الله إليه نظرة فيغلب حاله من كذا إلى كذا، وعندهم قصص كثيرة أوي في الحكاية دي. فرق كبير أوي بين الشيخ بتاع إخواننا الصوفيين، الشيخ مع المريد، وبين الشيخ في الفقه أو الأصول أو الحديث أو علم الكلام. الشيخ في الفقه أو الأصول أو الحديث أو علم الكلام تعليمه يجري على مناقشة أبنائه وطلابه له، وعلى مخالفتهم إياه، وعلى سؤالهم عن الدليل ووقوفهم معه على حرفه ومعناه ونقله وصحته وخطئه. الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بيقول، صاحب أبي حنيفة بيقول: كنا نتكلم مع أبي حنيفة في المقاييس يعني القياس، فننال منه نغلبه وينال منا، هو يقول قياس مرة صح وإحنا نقول قياس مرة صح، عندنا زي بعض، هو يقول القياس كده واحنا نقول القياس كده، يطلع مره احنا صح ومره هو صح. كنا نتكلم مع ابي حنيفه في المقاييس فينال منا وننال منه، حتى اذا تكلم في الاستحسان لم يجد يلحقه احد، مش بيبقى زيه ولا يسبقه ولا يلحقه، لم يجد يلحقه احد لكثره ما يريد من وجوه الاستحسان. وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: ما ناظرت احدا الا احببت ان يظهر الله الحق على لسانه. فالتعليم والتعلم في الفقه والاصول وعلم الكلام والحديث وغيره من علومنا مبني كله على المناقشه بين التلميذ والاستاذ. وكم عندنا من الوقائع اللي فيها ان التلميذ اصاب والاستاذ اقر على صوابه، ان التلميذ ادرك ما لم يدركه الكبير، انه كذا، كثير جدا عندنا. فالتعليم في علوم الظاهر زي ما بيقولوا اخواننا عليها، التعليم في علوم الظاهر اللي هي كل العلوم الشرعيه ما عدا علم التصوف، مبني على ان تربي الملكه والعقل وتعلم الحكمة وتورث القدرة على المبادلة بالتي هي أحسن في العلم، حتى لا يكون الناس قوارب طوب متماثلة، وحتى لا يحرم النابغ الذي من الله عليه بالذكاء من أن يصل ويصبح مثلك وأحسن منك. ده في علوم الظاهر. أما في علوم الباطن فالأمر مبني على السمع والطاعة، لا يجوز لك أن تخالف شيخك في شيء. ومن الأشياء السخيفة اللي بيقولوها: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، أو كالخلقة بين يدي الممثل. ده كلام سخيف طبعا ملوش أساس في الشرع، لكن هم بيجيبوه عشان يعلموا المؤمنين إزاي يسمعوا ويطيعوا للشيخ اللي بيقول. أي شيوخ بقى بعد ما نور يقطع المراحل دي كلها بيبدأوا يعلموه على مكارم الأخلاق. أنا هذكر على مين بعضها لأن الوقت ما يستحملناش نذكره كلها ولا من مهمتنا أن نذكره كلها. أول حاجة في جميع الكتب إلا كتاب الشيخ لطيف السيد محمود ابو لطيف السيد الله يرحمه اعلى المساجد، كل الكتب تبدا بباب التوبه او بتعليم خلق التوبه، ويستدلوا على ذلك بالايات الكثيره: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونحن كلنا عارفين ان التوبه هي الرجوع عن المذموم في الشرع الى المحمود فيه. وهم عندهم ثلاث اقسام: التوبه والاوبه والانابه. فبيقولوا: التوبه صفه المؤمنين، فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. اما الانابه فصفه الاولياء والمقربين، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. واما الاوبه فهي صفه الانبياء والمرسلين. في سوره صاد ثلاث مرات عند ذكر الانبياء: واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، وفي الايه بعدها بشويه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، وفي ايوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. قالوا الاوبه دي للانبياء، والانابه للمتقين والصالحين والكويسين، والتوبه لنا احنا نذنب ونتوب ونذنب ونتوب ونذنب ونتوب. بعد التوبه يحتاجون المجاهده، والمجاهده هنا مجاهده بالسلاح ولا مجاهده العدد، المجاهده هنا مجاهده النفس. ويقعد يجاهد في نفسه كل ما يغلط في حاجه ما ياخدهاش. قال: اذا حملتك نفسك على حب شرب الماء البارد فدعه الى الماء الساخن، واذا رايت الخبز اللين الحسن والخبز القديم الناشف الفظيع فكل المشمس اللي هو قاعد في الشمس لغايه ما نشف بالتاوله التاب لما ينشف خالص فكل المشمس وداع الطريق داع الخبز الجميل ده. كل شويه يقول له مراتي مش عايز عيش ناشف، تروح تقوم تعمل له تسخن فيه عيش، وانا المفروض اكل بالناشف عشان ابقى اصلا بس مش عايز، عايز الطريق كويس. فيجب ان هو يعلم نفسه المجاهده، بمعنى ان كل ما ترغب فيه نفسه يتركه. طبعا بيستدل بعض الاشياء منها القصه المشهوره بتاعت سيدنا عمر، لا ابنه بياكل فالودك، فالودك حاجه زي الهلبيه كده متهيألي يعني مش عارف ايه كلمه فارس بلوزه، بلوزه هي بلوزه طيب بلوزه. فقال له ايه ده؟ قال له كان معايا درهم من خراجي، خراجه هو نصيبه اللي بياخده بشمال مهيته يعني، معي درهم من خراجي فاشتهيته فاشتريته به. قال له كلما قال له كفى بك اثما ان تنيل ان تنيل نفسك كلما تشتهي، اكلما ارادتك نفسك على شيء فعلته؟ انا فلوسك بدرهم. فهم يقول لك ادي بقى ايه طريقه المجاهده، حتى لما توصل الدرهم ان فلوسك ده ما تاكلوش سوداني ولا لب ولا حمص ولا ايس كريم ولا مش عارف ايه، ما تاكلوش لان ده ضد المجاهده. قال واحد من ائمتهم اسمه الامام ابو علي الدقاق، كلهم بيقولوا عنه حاجات كتير، صار وكان بليغ وله عبارات زي الحكم كده، قال من زين ظاهره بالمجاهده حسن الله باطنه بالمشاهده. انت جاهدت نفسك فما كنتش ما تريد، او ما اشتريتش ما تريد، او ما طلبتش ما تريد، او ما سكنتش حيث تريد، يقول ربنا يشهدك نعمه، يشهدك بره بك، يشهدك رأفته عليك، يشهدك رحمته المنتصره، فيبقى باطنك مرتاح مش عايز حاجه. طب الناس ساكنه والناس راكبه والناس واكله والناس عامله، الناس انا بس عندي حاجه ثانيه، من زين ظاهره بالمجاهده زي حسن الله باطنه بالمشاهده. خليه يشوف النعم التي لا يراها الناس وهو شايفها لوحده، فما حدش تاني شايفها. وبعدين بيتكلموا عن التقوى. وطبعا يستدلوا بالايات ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، اتقوا الله ويعلمكم الله، ان تتقوا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الايات الكثيره اللي في التقوى والاحاديث الكثيره اللي في التقوى، بس هم بيقولوا التقوى اصلها اتقاء الشر. عندنا سيدنا عمر لما احنا برضه بتوع الظاهر، سيدنا عمر لما قال للراجل، الراجل قال له ايه التقوى؟ قال له هل اتيت واديتك بشوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثوبي وتجنبت الشوك، اتقيت، شمرت ثوبي واتقيت او اجتنبت. قال فذاك، هذه هي التقوى، انك تاخد بالك تشمر ثوبك عشان تنتبه مش حاجه تلزق فيك من الذنوب والمعاصي والفتن والبلاوي، وتمشي على طريق مستقيم. اخواننا قالوا لا، قالوا اصل التوقي، اصل التقوى اتقاء الشرك. دي المرتبه العليا. وطبعا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، طبعا اللي يتقي الشرك فقد اتقى شيئا مهما جدا. ثم اتقاء المعاصي. ثم اتقاء الشبهات. ثم اتقاء الشهوات. فالشرك معروف والمعاصي معروفه والشبهات الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات او مشتبهات، فمن ترك المشتبهات فقد توقع او فقد استبرا لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كان كراع يحوم حول الحمى يشكو ان يقع فيه. وبعدين اتقاء الشهوات، بعد ما تخلص الشبهات بقى رغبات النفس طلباتك اتقيها تكون وصلت الى درجه من التقوى كويسه. قالوا بقى عايزين يرغبون في التقوى. قالوا ومن لزم التقوى اشتاق الى لقاء الله في دار الاخره، ولدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. قالوا بص الايه دي تريعها مذهبنا، الايه دي تريعها مذهبهم هم عندنا، الايه دي تريعها مذهبنا، اتقوا في الدنيا عشان تتشوقوا للقاء الله. حديث صحيح بيقول ايه؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه. فاذا بلغ بك الامر في التقوى ان تكون متشوقا للقاء الله يتشوق الله الى لقائك والى لقائك، وهذه منزله طبعا عظيمه لا يبلغها الا الاقلين. وواحد من مشايخه الطيبين له كلمه جميله قال، بيقول من كانت التقوى راس ماله اعيا الخلق احصاء ربحه. راس ماله التقوى ما حدش يقدر يقول تكسب مليون تكسب 100 مليون، ما حدش يقدر، ده بلا يعدل، يفضل ياخد طول ما شغال ياخد طول ما شغال ياخد، فما حدش يقدر يحسب. من كانت التقوى راس ماله اعيا الخلق احصاء ربحه، ما حدش يقدر يوصل الى كده. يعلمهم الورع، والورع ترك ما لا يعنيك، وفي الحديث الصحيح من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قالوا من ترك ما لا يعنيه فقد ادرك حقيقه الورع. طبعا لما هو عندنا هنا مثل مصري، من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. طبعا كنا بنتعلمه واحنا صغيرين طول النهار، كنا طول النهار داخلين في ما لا يعنينا، وطول النهار بيتقال لنا من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، وما كناش بنبطل لان الفضول فظيع، والانسان اللي بيستطيع ان يغلب فضوله ده عايز اراده زي بتاعه المريد ده، زي بتاعه الراجل اللي ماشي في الشارع وطول النهار يسمع كلام الشيخ، والفضول طبعا بيظلم على الناس الا من ادبهم الله فاحسن تاديبهم. وفي ناس اذكياء يبقى عندهم فضول وما يبينهوش، تبقى ودنه سمع 50 واحد بيتكلموا في وقت واحد، عينه شايفه 100 واحد ماشيين في الشارع في وقت واحد، بيقرا القران او الكتاب يقرا سطر ونسيب سطر، بس هو فين السطر اللي ما قراهوش ومستعجل. هذا فضول كويس، محدش شايفه، محدش يقدر يلومك عليه، لكن ليه يقول لك عملت ايه؟ هو الشيخ حمدي لما جه امبارح قال لك ايه؟ انا شفت بياخدك بالحكم وانت كنت بتخليك في صالح، ايه الكتاب اللي اداهولك ده؟ ده فضول سخيف، ده مالك ده الكتاب خدني بالحكم بس ايه دخلك في الموضوع؟ فالفضول السخيف هو الفضول الذي يؤذي مشاعر اخوانك واهلك واقربائك واصدقائك وزملاء عملك. هو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده مش جبنه اداهولي مراتي. طب يا اخي ايه ما كانش تونه؟ ما عايش ده فضول سخيف. وهناك فضول يعني يمارسه بعض الاذكياء لا باس به لان الناس لا يتاذون منه. فاذا ادركه الناس وجب عليه ان يكف عنه. اذا علم ان الناس ادركوا ذكاءه في فضوله وجب عليه ان يكف عنه. لان لو فضل على هذا الفضول بيؤذي الناس واذا الناس مضمون شرعا. بيتكلموا عن الزهد ويقولوا ماخذ غريب عن الزهد، يقولوا اخذنا الزهد من قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المقصود ترك الرغبة في الدنيا، ترك الرغبة فيما في أيدي الناس، ترك الرغبة في النعيم والطيبات. طيب فاتني النعيم والطيبات ما بحسنش عليه، لا آسى على ما فاتني. جالي خير أنا لا أفرح بهذا الخير لأنه جزء من الدنيا، وأنا أعلم أن هذه الدنيا كلها زائلة، فأنا لا أفرح بما أديك ولا أحزن ولا آسى على ما فات، لأن المعنى الزهد ومقتضى ومؤدى اني ليه مني، جالي زي ما جاليش، خدت زي ما خدت، اقتنيت زي ما اقتنيتش، زاد زي ما نقص، كله زي بعض، لانني لا انظر الى هذه الحياه الدنيا انما انظر الى الاخره. ولذلك الامام احمد بن حنبل له كلمه جميله قوي قال وقالها كمان الجنيد، وقالها كمان الجنيد وهما متعاصران، قال كل منهما قال الزهد قصر الامل. حضرتك عارف يعني ايه قصر الامل؟ يعني اعمل لنفسك كانك تعيش ابدا واعمل الدنيا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. كل واحد يبقى عارف انه اذا نام اذا امسيت، الحديث صحيح، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. الزهد قصر الامل. وفي الحديث صحيح من بات امنا في سلمه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذه قصر الامل. فقالوا حقيقة الزهد يا جماعة مش ترودة، مش تلبس خشن وتاكل أكل رغيف وحش، ولما تلاقي حاجة بقرش وأنت معاك قرش تشتري أم مليم عشان تقول أنا زاهد. لا، الزهد قصر الأمل، أن تؤمن أنك غدا مسافر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تسافر غدا فأنت بعد غد على سفر، فتفضل طول الأيام كل يوم وكل ليلة تفكر نفسك أنها تكون آخر ليلة. أنا قلت لكم زمان ولا ما قلتلكوش ما أعرفش إن شيخنا الله يرحمه قلت له كان لما تبدأ السنة الدراسية كل سنة كل سنة أنا عاشرته نحو من 39 سنة، سنة 40 اللي مات فيها، 39 سنة في كل سنة لما كنت مقيم في مصر وكنت مسافر يكتب لي جواب ويقول لي لعلها تكون آخر سنة. وأنا أقول للراجل ده إيه حكايته؟ كل مرة يقول لعلها تكون آخر، يبتدي السنة الدراسية العام الجامعي بإنه موقن إنه هذا آخر عام له، فيؤدي عمل أحسن ويكون أكثر ويتقرب إلى الطلاب ويديهم ما عنده من علم ولا يبخل عليهم ويذاكر أكثر. كم كده يا ولد؟ يمكن يا ابني آخر سنة. طيب تيجي السنة اللي بعد 39 سنة ومن يوم ما عرفته سنة 1959 إلى أن مات سنة 98 وهو يقول في أول كل سنة لعلها من آخر سنة، أو ده قصر الأمل. وده لا يحصل لا في الزايدين ولا حد يعرفه من الناس، كان من الأخفياء الذين لا يعرفون الناس، ده كان في مقام الخفاء، كان عايش في مقام الخفاء. مرة كان قد عنده كتير ف كل مرة نفس الطعام في يوم الجمعة، كل نفس مرة نفس الطعام. فمرة واحد لسان طويل فقال له مولانا هو كل يوم جمعة الدامية الدامية؟ قال له يا ابني عندنا جدول. قد جدول وانت بقالك كام سنة عايش حياتك دي وما غير الجدول وما يأس منه وما زعل وما أنت مش كويس. بعدين كان إذا مد يده للطعام فأعجبه أكل منه مرتين ثلاثة تانيين، وإذا لم يعجبه تركه ولم يأكل لماذا تركته؟ حياته كلها كده. فده زاهد حقيقي، زاد حقيقي شعب قصر الامل غير راغب في ملذات الدنيا، ان احب شيئا اكل منه بقدر وان كره شيئا تركه دون ان يقول انه يكره. دول الزهاد الحقيقيين اللي عبر عنهم الامام احمد بن حنبل بانه قصر الامل. تكلم عن حاجه مهمه قوي، بيقولوا من واجبات المريد الصمت. صمت سكوت. قال اذا دعتك نفسك الى الكلام فاعجبك ان تتكلم فاصمت، وإذا أعجبك أن تسكت فتكلم. ده مش صمت المطلق بقى، لا، ده مخالفة هوى النفس. لقيت نفسك عايز تتكلم عندك كلام مهم لازم أقوله للمجموعة دي قبل ما تمشي، ألحق أقول رأيي في الجمعية قبل الناس ما يروحوا. اسكت. ولقيت نفسك زاهد في الكلام مش عايز تتكلم، بس المعنى مريح على راسك، المعنى بيأتي في قلبك وانت زاهد مش عايز تقول، لا احسن كلام. اذا دعبت نفسك الى الكلام فاعجبك فصمت، واذا اعجبك ان تسكت فتكلم. فالصمت والكلام معنيان متضادان لكنهما ياتيان في حالتين مختلفتين. اذا رغبت في الكلام اعرف ان في حاجه داخليه، في شهوه لنفسك، في رغبه في ان تظهر، في محبه في ان يسمع الناس كلامك فيقولوا الله ده فلان الكلام كويس فاسكت. واذا وجدت الاخرى فتكلم لعل الله ينفع بكلامك. ولذلك كان ذنون المصري وهو من ائمه الطريق يقول: يجب عليك ان تتعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فاذا كان الكلام يهديك فان الصمت يقيك. الصمت يقيك خلاص ما تقعش، ها؟ لانه وهل يكب الناس على وجوههم او قيل واثقال على مناخرهم في جهنم الا حصائد والسنتين. المعادله يا رسول الله هل نؤاخذ بما تتكلم به السنتنا؟ قال له: هل يكب الناس على وجوههم في النار او في جهنم الا حصائد او قال على مناخرهم الا حصائد والسنتين؟ يعلم الناس الخوف، يخافون ربهم من فوقهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإياي ترهبون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإيه القصة دي؟ خشية والخوف يجب أن تلازم العبد المؤمن، لأن كل ما عمل غلطة يقول: يا ترى تغفر ولا لا؟ يا ترى يسمح لي بها ولا لا؟ إذا نسي الإنسان الخوف ضاع. يجب أن يكون على خوف دائم. طب بس خوف؟ لا، يجب أن يكون على رجاء دائم. يعني هو الخوف يعني هو الرجاء في درس واحد. لو حد فيكم له شيخ، حد فيكم قاعد في طريقه، هيلاقي الشيخ في اليوم نفسه في الدرس نفسه ما يستناش لبكره، لازم يعلمك الخوف والرجاء مع بعض. وابو عبد الرحمن السلمي نقل كلمه جميله عن واحد من شيوخه قال سمعته يقول: الخوف والرجاء جناحي الطائر، فاذا استويا وحسنا طار الطائر وحلق، وان كان في احدهما نقص نقص من طيرانه، وان قصا جناحين قصا دخل الطائر في حد الموت. في طائر ملوش جناحين، لو ملوش جناحين ما يقدرش. فهم بيعتبروا الرجاء والخوف، الرجاء هو الرغبه او الامل في مغفره الله ورحمته، والخوف هو الاشفاق من عذابه وعقابه. فيجب على المسلم ان يكون دائما مستصحبا للحالين معا، حال الخوف من ذنوبه ومعاصيه، وحال الرجاء في غفران الله ورحمته. بعد كده بيتكلموا عن الجوع ويقولوا دليل الجوع قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طبعا في اخر الايه: وبشر الصابرين. لكن هذا ليس دليلا على انك يجب ان تجوع. الجوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاصحاب كانوا مضطرين فقط، ما فيش حاجه. لكن اذا وجد ما تطعم به نفسك وتقيم به ظهرك وتستطيع ان تؤدي به عبادتك وتصنع ما طلب منك، فمن الواجب عليك ان تطعم نفسك ولا تبيعها. لكن الشيخ الصبي الله يرحمه قال في المسالك الاعلى من المسالك المحموديه: الجوع اعظم اركان التصوف لان غيره ينشا عنه. والكلام طويل في موضوع الجوع ده كله يعني محتاج الى اعاده نظر. كلمه عن الخشوع ويقولوا: قد افلح المؤمنون، من قوله تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقولوا الخشوع ترك الهيبة. ده مش الخشوع بس احسان الاركان زي ما احنا علماء ظهر مشايخنا علمونا ان الخشوع الاتيان بالاركان على الوجه الصحيح، وادناها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للراجل بتاع نقل الديه كذا: يقوم احدكم الى صلاته يوم. قال له: ما اعرفش صلاه منها. قال له: طيب اذا قمت فاطمئن، واذا ركعت فاطمئن، واذا سجدت كذا، الى اخر الحديث اللي انتم عارفينه: اطمئن ركاعا، اطمئن ساجدا، اطمئن قاعدا، اطمئن قائما، ثم اجعل ذلك ثم افعل ذلك في كل صلاه. ده اللي احنا اتعلمناه، ده ادنى مراتب الخشوع. هم عندهم الخشوع مش كده، هم عندهم خشوع وترك الكبر واظهار الذل لله ولخلقه، والا يرى ان في الخلق احدا هو احسن منه. كل الخلق احسن منه، كل الخلق احسن منه. وعندهم بقى قصص: اللي لقى عاصي، واللي لقى سارق، واللي لقى طاغيه، واللي لقى قاتل، واللي لقى زانيه، واللي لقى بتاعه. بيلزموا قصه لسيدنا علي انه لما طعن جابوا له شويه ماء يشربهم، قال: لا ادلوا القاتل فانه معي في الجنه. يا عم ازاي؟ الراجل قال له: ده انا قتلتك ازاي تشربني؟ قال له: اشربها عشان انت هتيجي معايا بالشربه دي هقودك بها الى الجنه. فشربها الراجل ويشوف سيدنا علي كان صوفي كبير ازاي، كان غفر لقاتله وشرب له ميه. الله اعلم القصه، طبعا قصه موجوده في كتاب فريد الدين العطار المنطق الطيب، لكن اساسها ايه الله اعلم، انا ما اعرفش يعني اساسها. تكلموا عن اخلاق الذميمه: الحسد والغيبه والنميمه والرغبه في غش الناس واكل الاموال بالباطل، ويذمونها ذما عظيما. يحثنا على القناعه والتوكل والشكر والصبر ومراقبه الله سبحانه وتعالى والرضا بما قسم، والحياء منه ومن الناس، والاستقامه والبذل والسخاء وغيرها من الاخلاق. كتب مليئه اللي عايز يعني يشوف هذه الاشياء عليه ان ينظر في كتاب الرساله البشريه بجزئيه، واحسن طبعا بطبعة الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، وهي عندها دار المعارف وطبعها كتير لانها مطلوبه في السوق، وكتاب اعظم المساجد المحموديه الجزء الاول منه كله عن الاخلاق الصوفيه والتربيه الصوفيه، والكلام اللي فيه كلام نفيس مع بعض الاحاديث ضعيفه، بس المحقق كان راجل عالم فطلع الاحاديث الضعيفه كلها وبين ضعفها. هل مطلوب؟ وطبعا مدارج السالكين ابن القيم مليان بهذه الاخلاق والادله عليها. هل احنا مطلوب منا ان نتخلق بجميع هذه الاخلاق بالاقدار الموجوده في بيد الكتب الصوفيه؟ بل هل مطلوب من كل مريد طريقه التصوف، من كل سالك، من كل عابد ان يتخلق بكل هذه الاخلاق بالاقدار الموجوده في هذه الكتب؟ الجواب بالنفي. امال الجواب بايه؟ الجواب بما استطعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اسمعوا واطيعوا خيرا لانفسكم. طيب نسمع ونطيع بقدر ما نستطيع، لا نستطيع ان نسمع ونطيع فوق الطاقه، لانه لا تكليف الا بالوسع. وهنا لا يختلف ائمه الصوفيه مع ائمه علوم الظاهر من الفقه وغيره، وانما يقولون جميعا ان الانسان يفعل ما وسعه من الخير ويترك ما وسعه من الشر. صح ولا غلط؟ لا غلط، لانه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يفعل ما وسعه من الخير لكن يترك كل الشر. طب اذا وقع في الشر يستغفر ويتوب ويعود ويرجع وينيب ويقول الى الله سبحانه وتعالى، مع الله ان يغفر له في هذا بهذه التوبه والعوده والانابه ما كان. فخلاصه المنهج التربوي الصوفي يقوم على الشيخ المريد علاقه عضويه لا تنفصل، ويقولون لك في كل زمن شيخ، فلما تكبر ترى شيخ اكبر، تكبر ترى شيخ اكبر، لغايه ما توصل الى قطب الزمان او الغوث او احد الابدال السبعه اللي موجودين او التسعه او العشره اختلاف الاراء، واذا عرفته خلاص يعني خدت جواز السفر، واذا ما عرفتوش افضل تدور عليه لغايه ما تموت وانت بتدور عليه عشان يبقى يعني ايه مثل على الخير والبركه. المنهج ده افاد كل مسلم مش افاد الصوفيه بس، لانه تسرب من كلام القوم من كلام الصوفيه وكتبهم الى كتب الفقه والى كتب الحديث والى كتب الكلام والى كتب العقائد، واصبح يغزو نفسه. ما فيش حد فينا ما عندوش حته خوف، حته رجاء، حته كرم، حته استقامه، حته رغبه في عمل الخير، كلنا عندنا قطع منه، لكن هم اشبعوا هذه الامور بحثا واوسعوها شرحا وتفصيلا حتى اصبح علمهم علما عليها، واصبح عملهم قائما عليها. انما بين المسلمين كلهم عندهم من هذا القدر يقل ويكثر يزيد وينقص بحسب تخلق الانسان باخلاق الاسلام، لان دي كلها اخلاق الاسلام. فاخواننا اللي يقولوا الصوفيه من اليونان والصوفيه من الهند والصوفيه من عفريت الزرق، هذا لا ينطبق على الصوفيه الشرعيه اللي يقولوا عليها هم الصوفيه المتخلقه باخلاق الكتاب والسنه. صوفيه الجنيد والقشيري ولغايه الشيخ محمود عبد بتاع ده محمود لا لا الشيخ محمود السبكي انا قصدي محمود السبكي صاحب اعظم المساجد محمود الخطاب السبكي الشيخ محمود الخطاب السبكي، دول كلهم بيقولوا نحن صوفيه الكتاب والسنه. ابن تيميه لما اتكلم في شرح المقال الجيلاني بيتكلم عن صوفيه الكتاب والسنه، ابن القيم في مدارج السالكين بيتكلم عن صوفيه الكتاب والسنه، الهرمي في منازل السائرين بين ايه كان عبد الله كان مستعين بيتكلم، الهرمي كبار المحدثين وكبار ائمه اهل السنه بيتكلم عن صوفيه الكتاب والسنه. فنحن لدينا هذه الصوفيه الشرعيه نعرف اخلاقها ونتخلق بما نستطيع منها ونتجنب الاشياء المانعه عنها كلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا نهيتكم عن شيء فاشتريه، واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ان شاء الله اذا عشنا الى الاسبوع القادم حنتحدث عن دور الصوفيه في الجهاد بمعنيه، الجهاد الحربي ضد الغزاه والمحتلين، والجهاد لابقاء الاسلام في اراضي او لادخال الاسلام اراضي ما كان يمكن ان يبقى فيها او يدخلها الا عن طريق المؤسسات والطرق الصوفيه. عايز اقول لحضراتكم انه يوم 21/10 يوم الثلاثاء 21/10 المحاضره الاولى لاخونا العزيز الاستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي استاذ اصول التربيه في جامعه عين شمس واحد المفكرين الكبار في مصر، هيتكلم برنامج السنه دي عن دور التعليم في النهوض الحضاري. فاحنا محتاجين كلنا للتعليم وسامعين ازمه التعليم وشايفين المصيبه شكلها ايه، وهو له عدد من الكتب والابحاث المهمه في هذا الباب، هيلخص لنا افكاره التربويه واثر هذه الافكار التربويه في النهوض الحضاري في الامه. اولا من يوم الثلاثاء القادم هيجي الثلاثاء الثالث من كل شهر. الثالث الثلاثاء الثالث من كل شهر، بس هو احسن مننا شويه، هو يجي الساعه 6 لانه ما يقدرش ينام، ما يقدرش يسال قصدي. بلاش ينام صحيح، بلاش يسأل، هيجي الساعة 6. فأنا أدعو حضراتكم إلى حضور محاضرته إن شاء الله يوم 21 الساعة 8 الساعة 6 مساء، وأنا هكون موجود عشان أرحب بيه وأعرفه بالجمعية، وإن شاء الله تحضروا معانا وتستفيدوا منه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. لا اله الا انت. تفضل يا عاطف. حضرتك لكن الحياه دي وقعتنا في اشكاليه انه هل هذا المنهج هو المطبق فعلا او هذا يعني الصوفيه بالشكل اللي حضرتك اقترحته يعني المنهج اللي عليها سياح حاجات مش جوهريه قوي. ما كنتش معانا السنه اللي فاتت. نعم. ما كنتش معانا السنه اللي فاتت، احنا بدانا من الاخر. السنه اللي فاتت اشبعنا هذا الموضوع بحثا يا فاطمه. سؤالي يا دكتور. سؤالي ان العرض عند المدرسه دون العرض لبعض التطبيقات العمليه او الى ما وصل اليه المذهب او الى ما دام عليه العمل ما دار عليه العمل هنا هيحصل في اختلاف يعني ليس كل الشيعه مثلا يقولوا مثلما يقول حسين فضل الله يعني ليس كل الصوفية أو اللي احنا شفناه يعني أنا لم أقرأ عن الصوفية من قبل لكن لم أرى من المتصوفة غير بتوع الموالي. معلش دي غلطتك انت اللي رحت بتوع الموالد يا عاطف، انت رايح تقول تاكل حمص وتشتري حلاوه انما تشوف الناس فيما يفعلونه في حياتي مش تعرفهم. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، فهمت سؤالك، انما احنا هنا اسم هذا الموسم والموسم السابق المدارس الفكريه الاسلاميه، مش شغلتنا عملوا ايه؟ شغلتنا قالوا ايه؟ ماذا اضافوا الى الفكر الاسلامي؟ هل ما اضافوه للقيم في حضيره الفكر الاسلامي؟ نبحثهم ونتكلم عنهم ونشرح منهجهم. ما فعلوه يخرجهم ما بنتكلمش عنهم اصلا. احنا منهجنا عطف السنه اللي فاتت السنه دي هو المدارس، ثلاث حاجات، مدرسه ومتعلقه بالفكر، مدرسه فكريه واسلاميه منبعها ومأخذها من الاسلام. اللي يسبق عليه ثلاث اوصاف دول بنتكلم عنهم هنا. والا اشياء كتير قوي ممارسات فاسده عند ناس كتير جدا ما جبناش سيرتها لان احنا مش في درس تربوي. انت النهارده حضرتك بالمناسبه بالصدفه يعني المحاضره المتعلقه بمنهج تصفيه التربيه وما يحصلنا عليه من اخلاق وما ينهون عنه من اخلاق في السادسه من المحاضرات الصوفيه ولسه السبعه جايه. واتكلمنا عن الشيعه كده واتكلمنا عن المعتزله كده واتكلمنا عن الخوارج كده لان منهجنا وهنتكلم بعد كده عن اهل السنه والجماعه وعن السلف. احنا بنتكلم عن ما قالوه. اكيد ان ده ملوش علاقه بالتطبيق العملي. لا لا لا ملوش اي علاقه بالتطبيق العملي. يفعل من شاء ما شاء ربنا حسبه. احنا بنقول للناس، بنقول لاخواننا، بنقول اللي يسمعونا على شاشه الجزيره، يا جماعه هؤلاء الناس قالوا هذا. هذا القول مكانه فين؟ احنا في الاخر عندنا نتيجه يعني هنوصل اليها ان هذا كله تحت عباءة ومظلة وفي اطار اسمه الاسلام. فلا يجوز ان ياخذ احد منهم من من المله ولا يجوز ان يتهم احد منهم بالكفر الا من ثبت عليه الكفر بدليل صحيح الى اخره. هدفنا ان هذه المدارس في الاخر تتكون الامه الاسلاميه كلها. ده ما تقدرش تقول بالسلوك لان في من اهل السنه من هنا من يعبدون القبور. والست قالت للشيخ رشيد رضا يا شيخ روح النبي بيعود ربنا بيعوج لكن الحسين ما بيعوجش. طيب دي تحسها مؤمنه ولا كافره؟ دي مؤمنه اشد الايمان وهي فاكره ان ربنا بعت لها الحسين وسط وما تعرفش ان مفيش حد مدفون في القبر ده بالفضل. انما هي ده عقليتها كده. تخرجها ازاي من المله؟ دي اللي خلت الشيخ رشيد بقى سلفي. قال فخرجت اجري من الباب الاخر للمقصوره، انت عارف القبر له بابين ثلاثه دلوقتي فتح باب ثالث. خرجت اجري من الباب الاخر الى بيت الشيخ محمد عبد في زقاق، زقاق المدخ، الى بيت الشيخ محمد في زقاق ليساله ان ينقذني من هذه المهلكه. فدل على كل ابن تيميه، فكان اول مره يشوف ابن تيميه فاصبح امام السلفيين في عصره. فالسلوك وانت عارف دكتور عويس اسمه ايه؟ سيد عويس، دكتور سيد عويس استاذ علم الاجتماع مؤسس علم الاجتماع الحديث في مصر، له كتاب اسمه رسائل المصريين الى الامام الشافعي. راح استاذن وزاره الاوقاف وخد الورق اللي مرمي في الامام الشافعي لمده سنتين ثلاثه. ناس عايزه الشافعي يجوزها وناس عايزه الشافعي يخليها تتطلق وناس عايزه الشافعي يخليها تتجوز لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي وناس عايزاه يوصفها وناس عايزاه يلاقيها وناس. طب بيطلب من الامام الشافعي ليه؟ هذه عقيده فاسده تكفرهم؟ لا جهل يعني. عقيده فاسده من العقائد الفاسده اغلبها. فلو دخلنا في هذا لا ننتهي، لا عند السنه ولا عند المرجئه ولا عند المعتزله ولا عند الشيعه ولا عند الخوارج ولا عند اي فئه. وزي ما قال محمد سيف الله مرة لواحد من علماء السنة، قال له لو خدنا حمقانا وحمقاكم هنروح كلنا النار، فخلينا ناخد عقلائنا وعقلائكم عشان نروح كلنا الجنة. فده سيف الله انت ذكرت اسمه افتكرت بمناسبته يعني. فاحنا بس هنتكلم عن المنهج يا عبد، مش هنتكلم عن المسلك. مسلك مكانك اتفضل يا محمود. السؤال المطروح اللي سالناه الاسبوع الماضي خلفيات طيب اسمعني بس اجاوب على السؤال المكتوب ده قبل السؤال المطروح قبل المطروح. انا عايز كمان اقول لحضراتكم ان الكتاب اللي هنا ده اللي هو الفكر السديد في التصوف الرشيد اللي عامله اخونا المهندس فتح الشيخ، وصل لي النهارده لسه لم اقراه، لكن هو شرح بادي عليه نفاسه انا قدمته بس لقواعد الشيخ زروق في التصوف. ان شاء الله هنقراه لعلنا نفيد له لقاء يعني بعد ما نخلص الجهاد نتكلم عنه، لانه في قواعد في الجهاد مهمه فقد ناخذ منه ثم نتكلم عن الكتاب اذا استطعنا ان نجد له وقت. انا عايز اقرا التصوف طبعا. الشيخ زروق قال انه مبادئ التصوف ولذلك هو مجهول يعني عند الكثره من المتصوفين مجهول، وده راجل تلاقي 12 سطر 15 سطر 20 سطر، حدش يعمل له 10 صفحات ويقول لك كراماته وولاياته وبتاع، لا لا، لان هو خالفه في كثير من الامور. فقال لك بلا دوشه احنا ناقصين مخالفين، انتوا عارفين الحكايه دي. في حد بيسال بيقول اذا دعونا الله ونحن متيقنون من الاجابه مثلا بصدق وتضرع في عرفات او في مواطن الدعاء، افنظل مع ذلك مستحضرين خشيه ان لا يغفر الله لنا والخوف من ان لا يقبل الله توبتنا؟ الخوف ده مش اساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، الخوف ده شعور باني على شفا حفره، ان شاء الله نجاني وان شاء الله اهلكني وانا ارجو من الله ان لا يهلكني وانما ينجيني. ده الاستصحاب، ده المعنى المستصحب. انما اليقين ان الله تبارك وتعالى قال ادعوني استجب لكم، ياتي من هنا، وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. طب نعمل ايه؟ لا بد يدعوني استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان يقدر يقول اذا دعاني فاذا دعوني خلاص وانتهى الموضوع. اذا دعيت ويستجيب لك قول ادعوني، ما قالش كده، قال اجيبوا دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانت مطلوب منك ان تستجيب لله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وتؤمن به، يعني تستجيب له عن ايمان. ولذلك ما قالش الاول فليؤمنوا بي، الاستجابه نابعه من الايمان، الايمان هو الجذر الذي يثمر الاستجابه، فذكر الثمره لانها اول ما يبدو للانسان، واخر الجذر لانه لا يبدو الا اذا احفرت في الارض. فالاستجابه مع الايمان تخليك ان شاء الله مقبول الدعاء، ويغلب على الظن ان يقبل الله دعاء عبده، بل نوقن ان الله يقبل دعاء عبده تحقيقا لوعده سبحانه وتعالى. استاذ محبوب، المشكله لا تزال قائمه، لان بيننا وبين اخواننا كلاما في صلب الموضوع، ولسه عندنا يعني محاورات ومداولات نتوقع ان تنتهي في نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. فاذا انتهت على خير يبقى الحال على ما هو عليه، واذا اراد الله شيئا غير ذلك فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، انما الامر لسه لا يزال كما هو، يعني نحن في نفس الموضع الذي كنا فيه يوم السبت الماضي، لم يتغير شيء. والبيان طلعه مجلس الامناء، كان بعض الناس سعداء به وكان بعض الناس غير راضين، لكن اثر الجميع الا تقع فتنه تبدو في البيان. اثر الناس ان يبدو ان المجلس يعني اتحاد العلماء ومجلس الامناء متحدا في الموقف اللي اصدره تجنبا لفتنه اكبر. وهذا الايثار جيد وحسن ومطلوب في مثل هذه المواقف التي فيها فتن، ولكن في الوقت نفسه الناس مش هتترك مبادئها، مش هتترك قواعدها التي تربت عليها، مش هتترك كرامتها التي اهينت او هوجمت، الناس مش هتترك هذا كله. الناس مستمسكين بمواقفهم الصحيحه، ومن له مواقف اخرى يظن انها صحيحه مستمسك بها، والامر كله مرجع لغايه نهايه الاسبوع، وفي نهايه الاسبوع يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فاما نصوم واما نفطر. فاذا افطرنا فقد افطرنا عند الغروب، واذا صمنا فقد صمنا عند الفجر. تقبل الله امين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب. بس اسف مش هقدر اسالك كيف انت عندي موعدين في الضهر. الشافعي عمره ما كان فاضي، الشافعي عمره ما كان فاضي، الشافعي اشتغل فقير معاذ بس عمره ما كان فاضي. لا لا لا لا مش عارف. الجواب بتاعنا مش زمان.